متى تجب الزكاة في الذهب دل العامر؟ إذا بلغ 20 مثقال. طيب إذا كان عنده 10 مثقيل فلا زكاة عليه؟ ومتى تجب في الفضة؟ نعم، مئتي درهم. كم مئتي درهم المثقال؟ إذا قلنا كل 10 دراهم 7 مثقيل، إذا قلنا كل 10 دراهم 7 مثقيل فكم تكون 100 درهم؟ زكي 140 مثقالا. تمام. رجل معه 10 مثاقين من الذهب ومائة مثقال من الفضة، فهل السلام يجب عليه الزكاة أو لا؟ من وجد مواد السلام؟ ما هو موجود. طيب هذا الذي خاف الرأس. لا يلا قلنا هنا أقول عنده 100 مثقال من الفضة وعنده 10 مثقيل من الذهب، فهل عليه زكاة أو لا؟ ها؟ أبي يتكلم الغريب، من يتكلم الآن؟ ليس عليه زكاة؟ لماذا؟ على أي قول هذا؟ المذهب. وقال الثاني طيب آدم فيه زكاة لأنه 100 مثقال من الفضة و10 مثاقين من الذهب أكثر من نصاب. طيب القول الثاني في مسألة نعم وهو الصحيح. الدليل لأن قول الذين قالوا أنهم يضموا الذهب إلى الفضة قول بلا دليل، لا من الكتاب ولا السنة، صادم للمتصور. لا لا، ما هو الدليل على أنه لا يضم أحد من الآخر؟ لأن مقصود لا نريد رد قول ثاني، نريد إثبات قول. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ 5 أوعى، إذا بلغ 100 درهم فوق العشر وفي الذهب، أقول في الذهب قال إذا بلغ 20 مثقالا دينارا، وهذا يشمل ما إذا كان عنده نصاب من الذهب يكمل به نصاب، أو كان عنده نصاب من الفضة يكمل به نصاب الذهب. المهم هذا يدل على أن الذهب إذا لم يبلغ 20 دينارا والفضة 200 درهم فلا زكاة، وعلى هذا فلا يضم أحدهما إلى الآخر. هل هناك قياس يؤيد هذا؟ نعم. البر والشعير لا يرى واحد من الآخر، مع أن المقصود فيهما واحد وهو القوت، فانتقض ما ذكره الفقهاء في أن الذهب والفضة المقصود فيهما واحد. طيب امرأة عندها حلي على شكل فراشة تستعمله الرحمن، نعم اين عملت امرأة عندها حلم الذهب على شكل فراشة، هل في زكاة؟ تستعمله وتعيره لأنه محرم، لأنه نفسه محرم. طيب صحيح هذا؟ طيب فهل يجوز للرجل ان يتخذ انفا من فضة؟ نعم، اذا دعت الضرورة يجوز. وين الضرورة؟ كيف؟ لكن ما صورة ان انسان يتخذ انفا من فضة ولا تعد الضرورة اليه؟ يعني عنده انف ويلبس الفضة واللبس يجوز. يجوز. طيب والذهب؟ طيب إذا كان كذلك فهل فيه الزكاة؟ اتخذه أنفا هل يزكيها أو لا؟ عنده دنانير أخرى، عنده دنانير يكمل بها النصارف يزكيه، وعلى المذهب لا يزكي، والصحيح أنه يزكي. طيب يشترط لوجود الزكاة في عروض التجارة يشترط لها شروط، قال له أن يملكها بفعله، هذا شرط، وأن يكون حين تملكها نوع بها التجارة. طيب من الذي خرج بالقيد الأول؟ عبد الله. كالإرث، لو ملكها بإرث ونوى بها التجارة لم تصل للتجارة، حتى لو كانت عند الميت للتجارة فإنها لا تكون لهذا، لا تكون لهذا للتجارة. يعني لما ورث بقالة فلا زكاة فيه لأنه ملكها بغير فعله. طيب لو ملكها بهبة، يا خليل ملكها بهبة وهبت له هذه البقالة فملكها، لماذا؟ بغير اختيار الهبة؟ هل أحد يجبره على قبول الهبة؟ بغير فعله. وهل القبول فعل ولا غير فعل؟ قال وهبتك هذه البقالة، قال قبل، هل هذا فعل ولا غير فعل؟ نعم، ما أنشأ الفعل. طيب لو اشتراها بنية التجارة ما الفرق؟ لأن البائع أطلق عليه الإيجاب وهو قبل، وهذا الواهب أطلق عليه الهبة فقبل. هذا هو قصد الذهاب والاشتراك. قصد ايش؟ فعل الاشتراك وبين الاشتراك ولا فعل الذهاب؟ ما قصد ما طول عمر تجد خلافا لمن؟ خلافا لمن؟ خلافا لخليل. طيب ليش تجد؟ من تبرع؟ ما تقولون في القولين؟ الثاني صحيح، الثاني صحيح، لأن الهبة من الطهر باختيارك، لكن الفرق بينه وبين البيع أن الهبة عقد تبرع والبيع عقد معاوضة، وهذا لا يؤثر. من؟ هنا. والبيع عرضها صاحبها للبيع. نعم، هنا. وهذا عرضها للهبة فقال قبلت. طيب هل هناك قول آخر يلغي أحد الشروط أو أحد الشرطين؟ نعم. القول الثاني أنه لا يشترط نية التجارة عند التملك، وأنه يجوز أن يلغي ملحقا. إلى قول رسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. طيب رجل عنده عروض تجارة يبلغ نصاب الذهب ولا يبلغ نصاب الفضة، فهل عليه الزكاة؟ عبد الله خان. فيه زكاة؟ لا يبلغ نصاب الفضة.

ثم قال المؤلف ناخذ الدرس لي الليله. نعم. لا راجح المعنى انه على الزكاة لانه مثل الحليب. لكن اتخذ النفس دليل اتخذ المسلم عبدي اتخذ النفس دون نية الا يكون هذا اقرب الى الله. اظن انك ما حضرت الشرح. نحن ذكرنا انه فرق بين هذا وهذا لان الفرس لا تجب فيه الزكاة اصلا والذهب والفضة تجب فيهم الزكاة. لكن النية ما لها أثر. النية ما لها أثر. الذهب والفضة يجب فيه الزكاة على كل حال لأنها تجب الزكاة في عينها. هذا مبني على وجود زكاة الحلي. خلاف هو نفسه. من رأى عدم وجود زكاة الحلي؟ ما له شيء. ما رأى. لكن احنا ذكرنا صحيح الوجوب وقرأنا الرسالة. نعم. بالنسبة للأمثال الشيخ ما يعتبر أحد المسؤول بالنسبة للأمثال ضرورة كل واحد. لا فرق. نعم. ثم قال مالك باب زكاة الفطر. أخر من زكاة الفطر عن زكاة الأموال لأن زكاة الفطر لا تجب في المال إذ ليس هناك مال تجب فيه الزكاة إنما تجب في الذمة فتعلقها بالذمة أفضل من تعلق زكاة الأموال وأضافها إلى الفطر كما جاء في الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر أضافها إليه لأنه سببها أي سبب وجودها فسبب وجودها الفطر الفطر من رمضان والحكم في ذلك أي في وجود الزكاة الفطر من رمضان ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام طهرة للصائم من اللغو والرفث وشكرا لله عز وجل على إتمام الشهر وفائدة أخرى أنها طعمة للمساكين في ذلك اليوم الذي هو يوم عيد وفرح وسرور فكان من الحكمة أن يعطوا هذه الزكاة من أجل أن يشاركوا الأغنياء في الفرح والسرور وقول زكاة الفطر سيأتينا إن شاء الله فيما بعد أنها تجب بغروب الشمس آخر يوم من رمضان لأنه هو الذي يتحقق به الفطر من رمضان قال تجب على كل مسلم تجب الفاعل يعود على زكاة الفطر وقول على كل مسلم خرج به من ليس مسلما كاليهودي والنصراني والوثني وغيره فلا تجب عليه زكاة الفطر لحديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين ولأن الزكاة طهرة الكافر ليس أهلا للطهرة إلا بالإسلام لا يطهره إلى الإسلام ولا يمكن أن يؤلف حتى ولو كان عبدا لشخص وهو كافر فإنه لا تجب زكاة الفطر في حقه وهو كذلك فضل له يوم العيد وليلته صوم فضل له أي عنده يوم العيد وليلته أي ليلة العيد وهنا منصوبان على الظرفية وقول الصائم هذا فاعل فضل وإنما خص الصائم لأنه واجب إذ لا يجب على الإنسان أكثر من صائم ولا يسقط عنه ما دون الصائم بل يخرج ما قدر عليه عن قوته وقوت عياله قوته يعني مأكله ومشربه قوت عياله كذلك وحوائجه الأصلية

الفطر. ولهذا لو مات الإنسان قبل غروب الشمس آخر يوم رمضان بلحظة فلا زكاة عليه. طيب ما حكمه عبد الله؟ واجبة. فرض. الدليل هي فرض لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين. طيب هل تجب على الكافر علي أحسن هل تجب على الكافر إيش المصلحة له ولا للفقراء؟ له أي للفقراء؟ المصلحة لمن؟ المصلحة ما بالشكل الفقراء إذا جاءهم طعام لا تجب لا تجب على الكافر ولو كانت زوجة ولو كان زوجة ولو كان عبدا ايش محمد لا تجب على الكافر ولو كان زوجة يعني مثل رجل تزوج كتابية. طيب لو كان عبدا يعني رجل عنده رقيق كافر لا تلزمه فطرته صحيح. ولهذا عندكم في العبارة تجب على كل مسلم تجب على كل مسلم هذا وحديث ابن عمر من المسلمين. طيب هل وجوبها على كل شخص بعينه أو على تجب على الشخص ومن يمونه زهير؟ نعم. الدليل حديث ابن عمر على والحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين. والأصل في توجيه الخطاب نعم لكل واحد داعين. طيب يبقى عندنا الرقيق هل تجب عليه زكاة الفطر أو على سيده؟ على سيده. الدليل خليل على نفس العبد. نعم ليس له مال. طيب نعم فماله الذي باع ما في دليل الواقع ان قررنا البارحة انه ليس عليه شيء العبد لانه لا يملك. لكن في صحيح مسلم ليس على المسلم صدقة في فرسه ولا عبده صدقة الا صدقة الفطر في الرقيق. وعلى هذا يكون مستثنى بالنص يعني ان السيد تلزمه زكاة عبده ووجه ذلك ظاهر لأن العبد مملوك للسيد فوجب عليه تطهيره لأنه لا يمكن أن يملك. وقال بعض العلماء بل تجب على العبد نفسه ويلزم السيد بتفريغ العبد في آخر رمضان ليكتسب ما يؤدي به زكاة الفطر. أعرفتم؟ ولكن هذا القول ضعيف أولا لأنه صح الحديث في استثناء الرقيق ولا قول لأحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والشيء الثاني أن من القواعد المقررة عند العلماء أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. فلا نقول للإنسان اتجر لتجب عليك الزكاة، ما نقول هكذا، ولا نقول السيد فرغ العبد في آخر رمضان من أجل تحصيل زكاة الفطر. فالصواب منها أن زكاة الفطر بالنسبة للرقيق تكون على سيده لثبوت الحديث في ذلك. طيب، المؤلف يقول حوائجه الأصلية، فهل هناك أصل وتقليد؟ الأخ يقول فاضل نهضت، يقول يعتبر كون ذلك بعد حوائجه الأصلية. الأصليات أيضاً اللي يحتاج الإنسان في بيته كقدر الطبخ وإبريق الشاهي تلة قهوة فنجان بساط يجلس عليه ثلاجة، كل هذه من الحوائج، من الحوائج الأصلية. لا يقال للإنسان بيع ثلاجتك لجل زكاة الفطر، واكتفي عن الثلاجة بشمة من الجنود. تعرفون سن الجنود؟ سبع، نقول بدل ما تبرد البرادة بيعها 5000 لا 700 ريال، واشتري قربة 100 ريال، نعم، أو زير. طيب، إذا الحواجة الصية ما يحتاجه الإنسان في البيت، لا الكماليات. هل يجب أن يخرج عن المسلم الذي يمونه على ما مشى عليه المؤلف؟ يجب. ما دليله؟ ما دليل المؤلف؟ أد الفطرة عمن تمونه. طيب، في أيضا أثر ذكرناه لكم، أثر ابن عمر أنه كان يخرج عن نفسه وأهل بيته حتى ما وليه، حتى انه يخرج عن نافع وعن ابناء نافع يخرج الفطر عنه، لكن هذا الاثر لا يدل على الوجوب فلا استدلال فيه. رجل استضافه شخص كل شهر رمضان، وشان استضافه شخص كل شهر رمضان من اول الى اخر، لكن المؤلف يخرج عنه لأنه استضافه الشهر الذي فيه الصيام وفطره سبب لوجود الكفارة، وعلى القول الراجح لا تجب عليه. ثم قال المؤلف وابتداء الدرس الجديد، فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه، إن عجز عن البعض بدأ بنفسه، أي البعض أي عن بعض من يموت، بناء على وجوب الزكاة عليه في من يمونه. أما على قول الراجح فلا ترد علينا هذه المسألة، ترد علينا من جهة أخرى إذا عجز عن الصاع، وسيأتي. قال من عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته، بدأ بنفسه لأنه مخاطب بذلك عينا، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابدأ بنفسه. فامرأته أي زوجته قبل أمه وأبيه، وذلك لأن الإنفاق عليها إنفاق معاوضة

العبد والشركاء عليهم صاع بحسب الملك او بحسب الرؤوس. طيب يظهر الفرق، لو كان عبد لثلاثه لاحدهم نصف وللاخر ثلثه وللثالث سدس، اذا قلنا انها على الرؤوس لازم كل واحد ثلث صاع لانه ثلاثه، واذا قلنا على حسب الملك لازم الاول صاحب النصف نصف صاع والثاني ثلث صاع والثالث سدس صاع. اذن العبد بني شركاء يكون عليهم صاع بحسب ملكهم، ويؤخذ هذا من قول مؤلف بين شركاء، فما دامت المساله بينها على الشراكه فهو بحسب ملكهم في هذا المشترك. طيب هذا الكلام الذي قاله الامام الصحيح غير صحيح حتى على قول الراجح لان العبد فطرته على سيده، فالعبد ان شركاء عليهم صاع. وذهب بعض العلماء الى ان على كل واحد منهم صاع، كل واحد منهم عليه صاع. قالوا لأن الفطرة واجب لا تضع كل إنسان مالك، ولكن هذا القول ضعيف، لأن الصحيح أن الفطرة بالنسبة للغير فرع، بمعنى أن أصل واجب على الشخص بعينه، ومن تحملها عنه فهو فرع. وإذا كان عندنا فروع الآن ثلاثة كمثال الذي ذكرنا ثلاثة اصطياد، وعندنا أصل واحد، فكيف نجعل الأصل ثلاثة؟ لا يمكن، فنعتبر الأصل وهو واحد ونقول عليهم صاع بحسب ملكه، كما أن لو كان أمر بالعكس، لو كان ثلاثة أرقاء عند شخص واحد ماذا يجب عليه؟ ثلاثة أصل. نعم نعم كما جبت. طيب هذا سؤال مهم حتى لبعض الناس، يقول اذا قلنا ان تجب على من يموت شهر رمضان فهل تجب على من عنده عمال أن يؤدي فطرتهم على كلام المؤلف، أو نقول إن أجرتهم كافية؟ نعم الثاني في عمال يتعاهم على العمل. طيب دقيقة، لكن إذا كان من ضمن الأجرة النفقة الطعام فعلى رأي المؤلف تجب عليه، تجب عليه لأنه قائم بنفقتهم. ولكن الصحيح على كل حال قول الراجح في هذه المسألة أنه لا ليس عليه شيء. نعم سليم. ما تقول هذا الإشكال؟ يقول كيف نقرع بين من له خمسة أسداس ومن له سدس واحد؟ يعني كأنه يميل إلى أن نقرع خمس مرات كذا؟ أميل إلى الصواب، ما أميل إلى الصواب. كم يميل الصواب إن شاء الله؟ نقول لأن الزكاة عبادة مقدارها شرعا صاع، فإن جعلنا لهذا خمسة أسداس لم تتم، وإن جعلنا لها سدس لم يتم، فالاشتراك اشتراك تزاحم، وعلى هذا فنقع بينهم، بخلاف العبد الذي بين الشركاء، فالعبد بين الشركاء نقول يلزم كل واحد يبقى ملكه. قوله ولو شهر رمضان، شهر رمضان هل هو تحديد أو يرجع إلى العرف؟ كيف؟ تمول الشخص. نعم. تمول الشخص في رمضان يعني يكون عندك نزل ضيف مثل ما بيه. نزل ضيف عندك من أول يوم يعني من آخر ساعة في شعبان إلى آخر ساعة في رمضان. هل يعني لو تجي 15 رمضان إيه؟ هل يكون عليه صدقه على صاحب البيت؟ لا لا تشرح. نعم تجب على الاب، تجب على الاب، على الاولاد كثيرا مصطيح. اذا كان يومهم اذا كان يومهم على الشيء من تجب عليه نفقة. نعم. على القول الراجح لو أراد التبرع هل يكون مستحسن التقديم لرتبة؟ نعم. والله هو بالنسبة له شيء في الواقع، لكن تعليمه جيد أن الزوجة ستطالب والرقيب كذلك والأم ليست من أحق من الأب. ترشيد جيد. إيه نعم من هذه الطريقة. لكن بالنسبة للرقيق ما بيتضرر. نعم. ما عليه شيء. تسقط عنه على على على كلام القول الراجح. إيه. إيه نعم. كما أنه لا يلزم زكاة المال لو لم يكن عندهم مال. أي أسهم شركات، أسهم شركات بارك الله فيك. أما من كان يتجه فيها يعني يبيع ويشتري فهذا حكم عروض التجارة. إذا تم الحول يسأل كم نسبة السهم الآن وطلع الزكاة. أما الإنسان اللي ساهم في هذا للتنمية ولا يريد أن يجي سهامه فهذا عليه الزكاة في النقود في الآن في النقود الدراهم. وأما المعدات وما يتعلق بها فليس بها زكاة. وظاهر لي أن المسجل عند الحكومة تأخذ زكاة الحكومة. نعم حضركم الله. إذا قلنا زكاة الفطر ليست واجب على من يعول الشخص. نعم. عليه على من يعول. هل تقول للاستحباب؟ إيه مثلا التبرع هذا طيب. التبرع طيب. هل لابد من أن يتبرع عنه؟ نعم. هل لابد من أن الحين مثلا عندك الأضحية قال الصحابة كان الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته. واضح أن الأضحية يقوم بها صاحب البيت عن الجميع. لكن الزكاة فرضها على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير وكلهم المسلمين على نفس الإنسان. إذنها أو إقرارها على العرف يكفي. على المذهب. إذا باع. لو بقيت إلى متى؟ لازم البقلار يبي يشتري على طول. كل ما حصل دراهم شرع. كل ما حصل دراهم يبي يشتري. من أول ما ينقل لعنده ويشتري بدله. لو باع نفسه المنطوق. لأن هو ما يبي البقالة. يعني باع البقال جميعاً الآن. خلاص يبتدي الدراهم اللي حصلت الآن يبتدي بها حوله. من الآن. لا قول الشيخ لا تعلق بالذمة. نعم. لا تعلق بالذمة. نعم. الشيخ الكافر يجب إلى الزكاة لأن الشخص إلى ذمة نظر لا بس إن شرط الأعمال الصالح أن تكون مسلم ومنعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. وحديث معاذ أعلمهم من الله تبرع إنهم أجابوك لذلك بعد الشهادتين وبعد الصلاة فأعلمهم من الله تبرع عليهم. إذا لا تعلم بالذنب لا هي أصل وصف المزكي لا بد أن يكون مسلم. نعم، ولها تعلق بالذمة ما في شك. يعني لو أن الإسلام مثلا بعد أن تم الحول على ماله أتلفه، ما نقول المال تلف ما في شيء، وعليك الزكاة. نعم. من دباوة؟ لا، النفقة غير الزكاة، الزكاة عبادة، عبادة، والزوجة لها النفقة، أعطيها ما تأكل وتشرب وتسكن وما أشبه ذلك. كيف؟ إيش؟ إما تخرج نفسه. إما مو، الصلاة عندك ما ينسى أثم. عند الآن ما شرب بعض الزوجات خلنا من الأزواج. بعضهم متوظفات 5,000 6,000 نعم. ما يلحق العبد بزوجه يجب على سيد من يدرك العبد. نعم. الله يجب عليه، لأن نفقة الزوجة واجب على السيد، يعني السيد هو العبد، فهي من جملة الزوجة، ويحسب أنها لا تجب عليه لأنه لا يملكها بخلاف العبد، هي حرة. أما إذا كانت مملوكة في على سيدها ما هي أشكال. أنت يقول الحجاج وليس الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: والعبد بين الشركاء عليه مصاعب، ويستحب على الجنين ولا يجب لناس، ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه. أخرج عن نفسه بغير إذنه أجزاءه، وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. ومن أسلم بعده أو ملك عبدا أو تزوج زوجة أو ولد له ولد أو ولد له ولد لم تلزمه كفرته وقبله تلزمه، ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، وتكره في بقية ويقضيها بعد يومين. إيش تكره في بقية؟ في بقية. نعم. وتكره في بقية ويقضيها بعد يومه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رجل لا يملك يوم عيد الفطر إلا نصف صاع، فماذا يفعل؟ أنا شيخ. لا تجب عليه. لا تجب عليه. لا تجب عليه. ولا يجب عليه إخراج من عنده. لا، لأنه لم يملك. نعم. نعم خالد. يخرج ما عنده، هذا الذي يستطيع. يخرج ما عنده، لأن هذا هو الذي يستطيع. هل عندك دليل على هذا؟ الله تعالى فتق بعض الصحابة. طيب، لو وجد عنده ماء لا يكفي إلا لوجهه ويديه، هل يستعمله أو يتيمم؟ يستعمله وما بقي من أعضائه يتيمم. يستعمله وما بقي من أعضائه يتيمم عنه. الدليل اتقوا الله نصف. نعم. وهذه شبيهة بالنهاية. طيب، عبد بين شركاء، يا عالم ايش معنى كيف من المثال؟ يعني يقول لك السدس الثاني ربع وش رقيق يملكه ثلاثة مثلا على كل واحد صاع. لا، يعني على الجميع صاع يوزع بحسب المجتمع. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا بدء الدرس اليوم، ويستحب عن الجنين، يستحب يعني يستحب الإخراج عن الجنين، والجنين هو البطن، هو الحمل في البطن، سمي بذلك لاجتنانه. وأصل هذه المادة الجيم والنون أصلها من الخفاء وعدم الظهور، ومنه الجن لأنهم